بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه، وبعد. لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر الجنة وما فيها من أنواع النعيم والسرور والملذات وطيب العيش والخلود الدائم ورضا الله سبحانه وتعالى، ناسب أن يذكر أحوال الناس في سيرهم إلى هذه الجنة وطلبهم لها. صنفهم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل الإيمان والعمل الصالح الذين شمروا في طلب هذه الجنة وصبروا على المشاق والأعمال الصالحة في هذه الدنيا وهجروا ملذات الدنيا طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني أهل الكفر والإلحاد الذين لا يؤمنون بهذه الجنة ولا يؤمنون بالبعث والحساب، لا يؤمنون بالآخرة، وإنما هم جهرية يظنون أنه لا عيش إلا هذه الدنيا فقط. والصنف الثالث الذين يؤمنون بالجنة ويؤمنون بالبعث والنشور، ولكن تغلبهم شهواتهم والكسل عن العمل الصالح، فهم يؤمنون بهذه الجنة ويؤمنون بما جاء فيها، ولكن لا يستعدون لها بالأعمال الصالحة، تغلبهم أنفسهم، تغلبهم شهواتهم، تغلبهم الشياطين، فيتكاسلون عن طلب هذه الجنة. والإنسان ينظر نفسه هل مع أي فريق من هذه الفرق. الجنة لا تحصل بالأماني، وإنما تحصل بالأعمال الصالحة، وأيضا هذه الجنة محفوفة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، محفوفة بالمكاره، لا بد أن تصبر على ما ينالك من هذه المشاق حتى تصل إليها. خلاف النار فإنها محفوفة بالشهوات، هو النار محفوفة بالشهوات. الإنسان إذا سار مع الشهوات ومع متطلبات نفسه سار إلى النار، وإن فطم نفسه عن هذه الشهوات حملها على الجد والاجتهاد والاستعداد صبر على المشقة التي الجنة ما تنال بالأماني ولا بالتمني ولا بالنسب ولا بالجاه ولا بالشرف، ما تنال يعني. الجنة دونها جهاد وقتال في سبيل الله، دونها بذل الأنفس والأموال، دونها سهر الليل والتهجد، صيام النهار، صبر على الجوع والعطش، والمحبة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذا طريق الجنة. من أراد فليسلك هذا الطريق بما فيه من المصاعب وما فيه من المشاق، ومن أراد الراحة وأراد هذه الدنيا ليس له في الجنة من نصيب، ما له إلا الدنيا فقط. ما قسم له فلا يحصل له إلا ما خصم له. كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا عدل الله سبحانه وتعالى بين عباده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة يعني الجنة وسعى لها سعيها، سعى لها سعي أو بس إرادة فقط، كل يريد الجنة، كل يحب الجنة، لكن في الفرق في بذل الثمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأما المأثم، المأثم معناه الحزن. من عادة الناس إذا مات لهم ميت إنهم يحزنون عليه، وربما أنهم يحصل منهم جزع، يحصل منهم تسخط، ويقيمون مآثم يبكون فيها على الميت. فالشيخ رحمه الله شبه الذين فاتتهم الجنة بالذين يموتون وتقام عليهم المآثم حزنا عليهم. فصل في إقامة المأثم على المتخلفين عن رفقة السابقين. هؤلاء هم الأولى بأن يحزن عليهم وأن يبكى عليهم. ولا وأما الموت على كل يموت، لكن الخسارة الذي يموت إلى النار ويحرم الجنة، هذا الذي يحزن عليه ويخاف عليه. أما الذي يموت ويذهب إلى الجنة هذا لا يحزن عليه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن، بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رقدة فإذا استفى فلبسه هو حلة الكسلان. هذا يؤمن، هذا الصنع مؤمن لكنه متكاسل ولا يعد العدة للجنة. بل قلبه في رقدة فإذا استفى فلبسه هو حلة الكسلان، فالله لو شاقت كجنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان. يعني وصفت لك عرائس الجنة والحور العين، وصفت لك في القرآن وفي السنة ترغيبا لك. جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان، رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقم من الكثبان، لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجاني. لو أن هذه الصفات التي ذكرت في الجنة صادفت قلبا حيا لا خشع لها ولا لان لها ورق لها، ولكنها عرضت على قلب قاسي أقسى من الصفا، هذا لا يتأثر ولا لكن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، إذن قلوب بني آدم أقسى من الجبل. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجان، لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان. جمع دون، الأدوان جمع دون. أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان، خود تزف إلى ضرير مقعد، الخود هي الحسنة يعني. خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. لكن هذه الصفات صفات الحور العين تزف إلى أعمى مقعد عن السير والمشي، ماذا يستفيد؟ وما يشوف جمال المرأة، الأعمى ما يشوف جمال المرأة، والمقعد ما يقدر على السير. هذه صفة الكسلة، لا هو يشوف ولا يمشي، شلون بيروح للجنة؟ هذه صفة. نعم. حوض تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. شمس تزف، هذا يقولون العوام مرت عمى ما يشوف، يعني مرت العمى ما يشوف جماله ولا يشوف حسنه ولا يشوف زينه ولباسه. نعم. خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. شمس تزف إليهما ذا حيلة العنين في الغشيان. والمثال الثاني إنها تزف إلى عنين ما أبو الشهوة، وهي من أحسن النساء، ما حيلة العنين اللي ما فيه شهوة مع المرأة الجميلة. شمس تزف إليهما ذا حيلة العنين في الغشيان. الغشيان والعنين هو اللي ما عنده شهوة للنساء. نعم. شمس تزف إليهما ذا حيلة العنين في الغشيان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. غالية على الكسلان، الكسلان ما يستطيع يشتريها، ما عنده شيء يشتري هذه الحسنة. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. كما جاء في الحديث إن بعث النار يوم القيامة من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة، واحد من الألف إلى الجنة، 999 من بني آدم إلى النار. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. وهو العمل الصالح أيسر الأثمان، يسير على من يسره الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأله عن عمل ويباعده عن النار ويدخله الجنة، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. نعم. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. قبل الموت ممكن للإنسان انه يطلب الجنه ويعمل لها ويقدم لها، لكن اذا حضر الموت فليس بامكان. يتمنى الرجوع الى الدنيا، يتمنى ان الموت لولا اخرتني الى اجل قريب، يتمنى تاخير الموت ولو لحظه ولو دقيقه، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. ولا ما احد يحضره الموت الا يتمنى تأخير الموت، يتمنى المهلة، يتمنى العودة إلى الدنيا، لأنه يعني يشوف تفريطه ويشوف ما ضيع، لكن أن فات الأوان ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. الله أعطاه وقت ما هو قريب، طويل، أعطاه عمر سنين، قد يكون 100 سنة أو أكثر أو 70 سنة، أعطاه عمر، لكنه إذا جاءه الموت يتمنى ولو زمن قليل ولا يحصل له هذا. نعم. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا بما تركت. نعم. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. وأما عند الموت فليس ذو إمكان، خلاص انتهى. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سنعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. من العجب. نعم. يا سنعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني. نعم هذا هو الفرق. إن حفت بالمكاره والطريق إليها فيه مشاق حكمة من الله سبحانه وتعالى من أجل أن لا يشمر إليها إلا أهل الصدق والإيمان وخلاصة العباد. وإلا لو كان ما فيها مشاق ولا فيها مكاره كان كل الخلق يروحون للجنة وتعطل دار الجزاء الثاني التي هي النار. فتعطل النار ما يروح لها أحد لأن الجنة مرغوبة والطريق إليها ما فيه مشاق ولا فيه مكاره كل يريده. لكن من حكمة الحكيم الخبير أنه جعل الجنة محفوفة بالمكاره من أجل أن الكسلان وأن ضعيف الإيمان وأنه ما يصبر على هذه المشاق وهذه المكان امتحان ابتلاء وامتحان. نعم. يا سنعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني هي النار. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني. حجبت بكل مكروه كريهة يعني مكروهة من المشاق. ما في شك إن الطاعات إنها تشق على النفوس الكسلة قيام الليل طول الحياة و المحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة صيام رمضان شاق على النفوس صيام التطوع إخراج الزكاة وإخراج صدقة التطوع والنفوس تشح بالأموال شاق على النفوس. وأعظم من ذلك الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو والقتل والجراح هذا ما يقدم عليه إلا أهل الإيمان وأهل الصدق واليقين. وهذا هو طريق الجنة طريق الجهاد في سبيل الله طريق الطاعات. نعم. اللي ما يصبر على هذه الأمور ما يصل إلى الجنة. نعم. لكنها حجبت بكل طريق الجنة محفوف بالاستهزاء الناس سخرية الناس بأهل الطاعات. اللي ما عنده إيمان قوي ما يصبر على سخرية الناس به واستهزائهم به تنقصهم له ما يصبر على أداهم ما يصبر على هذا إلا أهل الإيمان. كل هذا حاصل في طريق الجنة وما هو أشد منه. نعم. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. تتعب الآن في هذه الدنيا لكن تستريح راحة دائمة في الجنة. فمن ذا يترك هذا الراحة الدائمة والمحنة يسيرة أيام قليلة تعبوا قليلا واستراحوا دائما. لكن هذا يحتاج إلى إيمان بالمستقبل. أكثر الناس ما ينظرون للمستقبل ينظرون للحاضر كما يأتي ينظرون للحاضر واللذة العاجلة ولا ينظرون للمستقبل ولا يتذكرون البعث والجزاء والحساب. هذا ما يتذكره إلا أهل الإيمان الصحيح. نعم. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وإذا أبت ذا الشأن نفسك فاتهم ها ثم راجع مطلع الإيمان. إذا نفسك لا تساعدك على طلب الجنة والمشاق، لا تستلم لها، تستسلم لها، ولكن اتهمها لأنها عدو لك، لأنها عدو لك، لا تستسلم لها، بل خذ بزمامها وأكرهها على العمل الصالح. أما إذا أنت استسلمت لها فإنها تستولي عليك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربك. نعم. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأداني، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني. نعم، نمت الليل كله ولا ما يجاك الليل، نمت عن صلاة الفجر وتظن ان الليل طويل، ويجيك الشيطان يقول ارقد عليك ليل طويل. الناس صلوا الفجر وانت منامك، صلوا الفجر وينتظرون طلوع الشمس وانت منامك. هذه صفة اهل الكسل، هذه صفة اهل الكسل. اما اهل الايمان فتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض السلف يفرحون بليل الشتاء لأنه طويل فيقطعونه بالصلاة والتهجد. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذاني، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني. هذه حالة أهل الكسل، ما يقومون لصلاة الفجر، يقولون الليل طويل توه، والناس صلوا وانتهوا وينتظرون طلوع الشمس وهذا في منامه، يقول ما زلت في ليل. نعم. فاعلم بأن العين قد عميت فنا، شد ربك المعروف بالإحسان. نعم. إذا كانت هذه حالك وأنك ما تقوم لصلاة الفجر فضلا عن أنك تقوم القيام الليل، فاعلم إن قد عميت عيناك، فناشد ذا الإحسان وهو الله جل وعلا أن يتوب عليك وعالج نفسك قبل أن تندم. فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان. لا تقنط من رحمة الله، هذا ترغيب لك بالتوبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبادر بالتوبة، وباب التوبة مفتوح، أي ساعة من ليل أو نهار تتوب يتوب الله عليك ويفرح، بل يفرح سبحانه وتعالى بتوبتك. فاعلم بأن العين قد عميت فنا، شد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان. وسأل الله يزيل عنك هذه الغشاوة وهذا الكسل، وهذا لأجل تصحو عيناك تبصر الطريق. نعم. واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. وهو نور الإيمان، نور الإيمان ونور القرآن، هذا النور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران. الآن انتقل الناظم رحمه الله إلى عدم تحكيم الوحي، حرج على أولئك الذين لا يحكمون الوحي وإنما يحكمون عقولهم وأفكارهم، هؤلاء هم الذين يخاف عليهم من سوء العاقبة سوء الخاتمة. أما أصحاب الذنوب الذين عندهم إيمان توحيد ولكن عندهم ذنوب، هؤلاء ذنوبهم كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه على طريق العفو والغفران من الله سبحانه وتعالى. ولو كانت كبائر ما داموا أنهم أهل التوحيد وأهل الإيمان، لكن المصيبة اللي ما عنده عقيدة، اللي هجر الوحي وحكم الآراء وآراء الرجال وأقوال الناس، واعتبرها هي الحق واليقين والعلم، وأن الوحي إنما هو شيء ظني ما هو يقين. هذا هو الذي والعياذ بالله لا حيلة فيه ولا مقمع له في النجاة، ولا تغفر ذنوبه ما دام على هذه الحال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا أشرك بالله لأنه حكم غيره من أصحاب العقول والأفكار. نعم. والله ما خوف الذنوب فإنها، هذا من الفقه، هذا من فقهه رحمه الله. إن الذنوب وإن كثرت مع الإيمان تغفر بإذن الله، لكن فساد العقيدة هو الذي لا يغفر. فليحذر الإنسان من سوء العقيدة ومن اتباع الآراء وهجر الدليل من الكتاب والسنة واتباع الأهواء. هذا هو الهلاك الذي ما بعده نجاة. نعم. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، كما هي حالة الفرق الضالة والفرق المنحرفة الذين أخذوا عقائدهم عن أقوال الرجال وأفكار الرجال من الجهمية والمعتزلة ومشتقاتهم من الفرق الضالة والقدرية والشيعة وإلى آخر فرق الضلال، وهجروا الوحي والقرآن والسنة ومذهب السلف الصالح وحازوا إلى هؤلاء أو إلى أهوائهم وتعصبوا له في الباطل. هذا هو الخطر المهلك. والله ما خوفي، والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. يقرون القرآن للبركة فقط ولا الاستدلال، ولا هذا ما يستدلون بالعقول والأفكار وقواعد المنطق وعلم الكلام، إنما يقرؤون القرآن للبركة تحصيل الأجر بالتلاوة فقط. صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إيقان. القرآن لا يفيد اليقين عنده، وإنما اليقين يستفاد من القواعد العقلية والمنطقية. أي طريقة علماء الكلام التي العقائد الآن أكثرها على هذا المنهج، أما عقائد أهل السنة والجماعة فهي على الكتاب والسنة على ما عليه السلف الصالح. أوليته هجرا وتأويلا وتحريفا وتفويضا بلا برهان. هذا ما موقفهم من القرآن، الهجر والتأويل والتحريف، إذا خالف ما هم عليه سلطوا عليه التأويل والتحريف أو هجروه وتركوه، قالوا هذا ما يفيد اليقين، لكن هذا يقرأ للتبرك ولتحصيل أجر التلاوة فقط ولتلحين الأصوات لقراءته والتلذذ بنغمات القراء، ما هو بيقرأ للعمل والاستدلال نعم. أوليته هجرا وتأويلا وتحريفا وتفويضا بلا برهان. وبعضهم يستعمل القرآن للحجب والتمايم والتعزيمات على المرضى فقط. نعم. وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلان. نعم، هذه طريقتهم مع أهل السنة والجماعة، إنهم إذا صار لهم سلطة، إذا صار لأهل الضلال وأهل الباطل والعقائد المنحرفة سلطة، تسلطوا على أهل السنة والجماعة بالضرب والحبس وأنواع الأذى كما حصل للأئمة كالإمام أحمد وغيره منهم، لا يزال هذا منهم. وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد قول فلان. يقولون هذول متشددون، المسلمون المتشددون، الأصوليون إلى آخر ما يلقبونهم به من الألقاب. نعم. يا معرضا مما يراد به وقد جد المسير فمنتهى هداني، جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني، خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان. هذه الدنيا، يعني تلذذ بهذه الدنيا ومسراتها وانشغل بها ونسي الآخرة. نعم. خلع السرور يا معرضا مما يراد به وقد جد المسير فمنتهى هداني. انتقل رحمه الله إلى أهل الكسل وأهل الخمول والانشغال بالدنيا وملذاتها، الذين لا يشمرون للآخرة طلب الجنة. نعم. يا معرضا مما يراد به وقد جد المسير فمنتهى هداني، جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني. يعني مسرورا بهذه الدنيا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. نعم. خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان. هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، أن الله يعطيهم الدنيا، يعطيهم الدنيا من باب الاستدراج لهم فينشغلون بها، كما ترون الآن الكفرة وحالتهم، وأن الله سخر لهم هذه الدنيا وصاروا يسيرونها حسب شهواتهم وأغراضهم طوعا لهم، على من باب الاستدراج لهم. نعم. خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان هذه الدنيا. يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان، ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران. نعم. همه أنه يحصل ملذاته ومسراته المحرمة ولو أفضت به إلى النيران، همه أنه يشرب الخمر ويسكر ويزني ويفعل اللواط ويأكل الحرام والربا والميسر والرشوة وغير ذلك، لأن هذه الشهوات فإذا حصلها هذا يكفيه عن الجنة، يكفيه عن الآخرة. نعم. وسهرات الليل مع الأشرار والأنذال. نعم. ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران، قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل الفاني، إني أظنك لا تصدق كونه في القرب بل ظن بلا إيقان. إني أظنك لا تصدق بأن الأجل قريب وأن الموت جاني، وأن لأن فعلك هذا فعل الذي لا يصدق بقرب الأجل قرب المنية. نعم. إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان، بل إنك تظن ظنا، إن نظنه إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هكذا يقول الكفار يوم القيامة، نظنه إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، فالظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فأعرضوا عن اليقين واستعاضوا عنه بالظن. نعم. إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان، بل تردد، ما أنت بجاز من بالموت والحساب والبعث والنشور. نعم. بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار، بل لهم قولان، والوقف مذهبك الذي تختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان. سمعت الناس مختلفين، أحد يثبت الجنة والنار وأحد ينفيها وهم الملاحدة والكفار، فأنت متوقف لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. هذه طريقة المنافق، هذه طريقة أهل النفاق. ولذلك إذا وضع المنافق في قبره وجاءه الملكان قال له من ربك وما دينك ومن نبيك، قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني في الدنيا. ولذلك يحرم من الجواب الصحيح في القبر. نعم. أم تؤثر الأدنى عليه وقالت نفس التي استعلت على الشيطان إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان، بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار بل لهم قولان، والوقف مذهبك الذي تختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان. أم تؤثر الأدنى عليه وقالت نفس التي استعلت على الشيطان، يعني صارت أشد من الشيطان عليك، نفس الإنسان الخبيثة أشد عليه من الشيطان، لأنها أقرب عدو إليه، لأنها بين جنبيه، فإذا استولت عليه نفسه فلا تسأل عن هلاكه ولا تسأل عن ضلاله، لأنه يتبع الهوى، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. نعم. أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة، تقول كالنفس هكذا هو مصدق ان هناك بعث ونشور وجنه ونار، لكن تقول له النفس الجنه والنار ذولي بعدين، وانت عايشين في الدنيا تترك الملذات وتترك الشهوات وتترك ما انت فيه من السرور، تؤمل شيئا ما بعد حصل ولا بعد صار، تبيع نقد بعاجل، انت مجنون لما انت صاحي، خذ العاجل واترك الاجل، تقول له النفس هكذا. أم تؤثر الأدنى عليه وقالت نفس التي استعلت على الشيطان، أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطيد الأكوان، لو أنه بنسيئة الدنيا لها ما الأمر لكن في معاد ثاني. تقول لو أن بعد الغائب هذا أنت تبي المؤجل له بعد في الدنيا كان أهون، لكن بالآخرة مداها بعيد وريض، ما تحصل إلا بعد مدة. لو أنه بنسيئة الدنيا لها ما الأمر لكن في معاد ثاني، دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعياني. إيه نعم، لا تترك اللي معك الآن وتشتغل شيء مستقبل ما تدري حصل لك ولا ما حصل لك، خذ اللي معك الآن استمتع بهذه الدنيا، ولا تشغل نفسك بالطاعات والأعمال وتتعب نفسك وتقلق نفسك، انعم تنعم بهذه الدنيا، تلذذ بها، خذ ما حصل لك منها ولا تنظر هل هو حلال ولا حرام ولا. نعم. والله لو جلست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا روغان لرأيتها ذاك آمنا فيها، ولو أمنت لألقته إلى الآذان. يقول هل ذكرت هذا موجود بنفسك، لو أنك راجعت نفسك وتحدثت معها لأخبرت بهذا يقينا، أنك ما يليق لك أنك تضيع الحاضر من أجل المستقبل. نعم. هذا هو السر الذي من أجله دارت عليه العاجل المتداني، نقد قد اشتدت إليه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كثير من الناس هذه صفات، يؤثرون العاجل على الآجل ويؤثرون الحياة الدنيا ويتركون الآخرة. نعم. هذا هو السر الذي من أجله ثارت عليه العاجل المتداني، نقد قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل لها بهوان، أتبيعه بنسيئة في غيرها للدار بعد قيامة الأبدان، هذا وإن جزمت بها قطعا ولا لكن حظها في حيز الإمكان. ما ذاك قطعيا لها والحاصل الموجود مشهود برأي عياني. تقول إن الحاضر اللي معك الآن متيقن، حصلت عليه الآن، لكن الجنة ودار الآخرة هذه ما هو مقطوع انك تبي تفوز به، هذا محتمل انك تصير من اهل الجنة ومحتمل انك ما تدرك الجنة، فكيف تترك الشيء اللي انت متيقنه الآن الشيء المحتمل؟ تقول النفس هكذا. نعم. فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان. نعم. وما أهلك الناس إلا شبهات، إلا الشهوات والشبهات، شبهات والشهوات هذه اللي أهلكت الناس، شبهات تلقيها النفوس وشياطين الإنس والجن، وشهوات تريدها النفس فتطمح إليها. نعم. فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان. ما أشد على الناس من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات هذه في السلوك، في السلوك، وأما فتنة الشبهات فهي في العقيدة والعياذ بالله. فتنة الشهوات مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والشهوات المحرمة هذه تكون في أعمال الناس وتصرفاتهم وأخذ المال الحرام، وفتنة الشبهات هذه في العقيدة والعياذ بالله، شبهات أهل الضلال، شبهات الفرق الضالة. ما هلكت الفرق الضالة إلا بالشبهات. نعم. واستنجدت منها رضا بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان، وأتى من التأويل كل ملائم لمرادها يا رقة الإيمان. يأولون النصوص، يأولونها يعني يصرفونها عن معناها الصحيح إلى معان توافق أهواءهم وتوافق أقوال شيوخهم. نعم. وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان. مع جهل، اجتمع جهل وتأويل وشهوات. نعم. واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء، واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان. ورأت عقول الناس دائرة على مثل هذا الناس اللي يشغلوا أنفسهم، صلوا أكثر الناس شوفهم الآن مرتاحين ومبسوطين ومنفلذين بشهواتهم، أنت بتروح مع المفارع ومع الناس المتشددين وتخلي هؤلاء الكثرة اللي هم متنعمين ومرتاحين من الأعمال ومن يقول له الشيطان ونفسه هكذا، خليك دربك درب الناس. نعم. هذول غرباء في الناس، أهل الطاعة غرباء. نعم. واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان. لا في شك الغريب بالبلد ما أحد يناظر ولا أحد يناظر، غريب ما هم من أهل البلد. نعم. ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان. أي مشغولين مع أصحاب الولايات يتزلفون لهم، وقصدوا بهذا السلطان المنحرف، أما السلطان المسلم المستقيم هذا يعان على الحق، تعاون معه تعاون على الحق، لكن السلطان المنحرف والضال لا يجوز للمسلم أن يتعاون معه، هذا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان، وعلى المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان. نعم. إذا سمعت أو راح سمعك على كثير من الإذاعات ولها كلها في العشق والغرام والمليحة والمليح، يرددونها هالأغاني الماجنة ويتلذذون به ويطلبونه وتعاد وتكرر، هذا واستعاضوا بهذا عن القرآن وعن السنة وعن ذكر الله عز وجل. نعم. وذكر المليحة. وعلى المليحة والمليح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان. فاستوعرت ترك الجميع ولم تجد عوضا تلذ به من الإحسان. فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جولان. يبغي له سكنا يلذ بقربه فتراه شبه الواله الحيران. فيحب هذا ثم يهوى غيره فيظل منتقلا من الأزمان. لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران. نعم. الإنسان ما يشفع في صاحب الدنيا ما يشفع أبدا. لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لابتاع إليه ثاني، ولو أعطي ثانيا لابتاع إليه ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الدنيا ما يتلذذون بها لأنهم يريدون المزيد دائما ويلهثون ويعطشون بطلبها، فلا يتلذذون بما معهم أيضا. نعم. فالقلب ليس يقر إلا في إناء إن فهو دون الجسم ذو جولان. يبغي له سكنا يلذ بقربه فتراه شبه الواله الحيران. فيحب هذا ثم يهوى غيره فيظل منتقلا مدى الأزمان. لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران. فليأخذه الطمع بالمزيد من هذه الدنيا. يقولون إن قلب الدنيا مثل شارب البحر، كل ما ازداد شربه ازداد عطشه. بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان. لو ينال الدنيا جميعها ما أرضته، أترضيها الدنيا كلها يريد غيرها. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان. هذا مضمن من بيت الشاعر. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. الحبيب الأول هو الله سبحانه وتعالى، فأنت اترك هذه الشواغل وارجع للحبيب الأول الذي خلقك ورباك ودعاك إلى ما فيه صلاحك، هذا هو الحبيب الأول. أما هذه الأحباب التي جاءت هذه زائلة وعارضة وبعدين ما تنتهي إلى نتيجة. لا، حب الله جل وعلا هو الذي تحصل به على السعادة والفلاح. نعم. وكل هذه المحبوبات وكل هؤلاء المحبوبين كلهم يزولون ويفنون، ولا يبقى إلا الحبيب الأول وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. اجعل علاقتك بالله سبحانه. نعم. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى واختر لنفسك أحسن الإنسان. فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني. حب الله سبحانه وتعالى هو المحبوب الأعلى. نعم. صلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيمان. كل الحب سيفنى ويضمحل يصبح عداوة يوم القيامة إلا محبة الرحمن سبحانه وتعالى. فلا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. طاب عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كبيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، يتمنون الموت. الناس يكرهون الموت في هذه الدنيا، وإن الموت الذي تفرون منه ما هو ملاك. الناس يكرهون الموت يعني، لكن أهل النار يتمنونه بشدة ما يلقون من العذاب. ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ما لكم مخرج من النار، لقد جيناكم بالحق، يعني هذا في الدنيا، ولكن أكثركم للحق كارهون. تأملوا هذه الآيات. وهذا هو المصير لكل مخلوق من أهل الإيمان وأهل الكفر، والذين تعلقوا بالله وأحبوه، والذين تعلقوا بالشياطين والشهوات والمحرمات، هذا مآل الجميع يوم القيامة. فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني. هذا هو الصنف الثالث اللي هو خلاصة العباد، رخيرة العباد الذين لم يطمئنوا إلى هذه الدنيا ولم ينشغلوا بها، وإنما انشغلوا بالآخرة وأخذوا من الدنيا ما يعينهم على طلب الآخرة. ما أخذوا الدنيا رغبة فيها ولا محبة لها، وإنما أخذوها يستعينون بها على ما يبلغهم إلى الله سبحانه وتعالى. الدنيا مطية الآخرة بلا شك، ولا يستطيع أحد أن يترك الدنيا. الدنيا خلقها الله لمنافع العباد وهي مطية للآخرة. فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني. لكن ذا الإيمان يعلم أنها ذاك الضلال وكل هذا فاني. نعم، يعني يضرب لكم الآن أمثلة في الدنيا، أنها المثل الأول أنها مثل الظلال اللي ما يلبث أن يتقلص ويصبح الشمس. نعم. لكن ذا الإيمان يعلم أنها ذاك الظلال وكل هذا فاني، كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصبح رحيله بأذاني. اللي جاك بالحلم، واحد جاك بالحلم وفرحت وسررت به، لكن لحظة ولا رايح، هذا الطيف. نعم، طيف الخيال. كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصبح رحيله بأذاني، وسحابة طلعت بيوم صائف فالظل منسوخ بقرب زماني. نعم، أو ظل سحابة طلعت في وقت الهجير ووقت الصيف، لكن ما تلبث أنها تنتقل وتضمحل ويعود الهجير والحر. نعم، هذا مثل الدنيا. نعم. وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لامعا فكلاهما أخواني. أو مثل زهرة الربيع، من أحسن المناظر وأطيب الروائح، لكن قليل هم من تيبس فتقول تروح. أو اللامع هو البرق، البرق اللي سرعة يروح. نعم، هذه أمثلة الدنيا. نعم. وكزهرة وافى الربيع بحسنها واللامعا فكلاهما أخواني. أو كالسراب يلوح للظمآن في وسط الهجير بمستوى القيعان. كذلك من أمثلة الدنيا أن مثل السراب يظنه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، هذه الدنيا. نعم. أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان. أو كالأماني اللي تمنى الإنسان ولا يمسك منها شيء، أتمنى أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، لكن إلا خلص إلا ما معشب، هذه الدنيا. نعم. أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجناني، وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجد. وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس، وهي الغرور، وهي الغرور، إدارة الغرور. نعم. وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس، يعني الأماني، الأماني غرور. نعم. وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجر بلا أثمان. هذا مثل، هذا مثل مشتهر عند الناس، يقولون الأماني رؤوس مال المفاليس. الأماني رؤوس أموال المفاليس. نعم. المفلس ما عنده إلا التمني. نعم. أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجناني، وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى، تجروا بلا أثمان، تجروا بالأمان وهما معهم شيء. أو كالطعام يلذ عند مساغه، هذا مثل آخر للدنيا، مثل الطعام اللي تأكله لذيذ ثم يتحول إلى ما تعلمون من الفضلات المكروهة، وتأخذ بأنفك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأكله لذيذا وفي النهاية تأخذ بأنفك منه من رائحته وكراهة رائحته، هذا مثل الدنيا. نعم. أو كالطعام يلذ عند مساغه، لا كن عقباه كما تجدان، هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لها، وذا في غاية التبيان. وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شان، أدخل بجهدك أصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إذا بعياني. والمثال العظيم للدنيا مثل من أدخل أصبعه في البحر ثم رفعه، ماذا حصل من البحر؟ ما حصل شيء. هكذا ابن آدم في الدنيا. هذا هو الدنيا كذا قال الرسول ممثلا، هذا هو الدنيا كذا قال الرسول ممثلا، والحق ذو تبيان. وكذا كمثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب قال في ظل دوحة ثم ذهب وتركها، هذا مثل الدنيا. يعني جلوسكم بها الدنيا مهما طالت أعماركم أنتم مثل المسافر اللي مر بالشجرة لها ظلال وجلس فيها وقت الهجير الظهيرة ثم رحل وخلاه. وكذا كمثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان، هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان، لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان أحق بالحرمان. لو كانت هذا في الحديث، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والكفار الآن هم اللي يتنعمون فيها ويملكون منها الشيء الكثير لأن الله استدرجهم فيها. نعم. فالله ما عقل امرئ قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فاني. نعم. هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجر من هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجر من سفه لذا الإنسان. نعم. القاضي يحكم على السفيه بالحجر، يمنعه من ماله إذا أسرف فيه وفرط، فالذي ينبغي أنه يحجر عليه الإنسان الذي باع الآخرة بالدنيا، هذا هو السفيه الذي ينبغي الحجر عليه. نعم. هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجر من سفه لذا الإنسان، إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاضه من هذه الأثمان. لو باع ما يساوي 1,100 ريال قال القاضي يحجر عليه، هذا لعاب سفيه يمنعه من التصرف في ماله لئلا يفسده، فالذي يبيع الدنيا يشتري الدنيا بالآخرة هذا أشد السفه، هذا هو الذي ينبغي الحجر عليه. لا. إذ باع شيئا قدره فوق الذي اعتاضه من هذه الأثمان، من السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل وأين العقل للسكران. الله جل وعلا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أمر بالحجر عليهم، هذا في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة. نعم. والله لو أن القلوب شهدن منا كان شأن غير هذا الشان، نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسنا، نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني. ما كأن الحياة الدنيا إلا مثل نفس بالنسبة للآخرة. نفس معروف النفس إنه شيء يسير. نعم. نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني. يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها من الهجران. يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها من الهجران. هل فيك معتبر فيسلو عاشق بمصارع العشاق كل زمان. لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان. وأخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان. يروى أن الدنيا أن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز عليها من كل زينة، فقال لها من أنت؟ قالت أنا الدنيا. قال لها كم تزوجت؟ قالت لا أحصيهم. قال هل كلهم طلقك أو كلهم مات عنك؟ قالت لا كلهم قتلتم. فقال عليه السلام بئسا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضي. وهنا يقول الناظم لم ينظروا في مصارع العشاق الذين عشقوا الدنيا ماذا كان مصيرهم. أعيد البيت. هل فيك معتبر فيسلو عاشق بمصارع العشاق كل زمان. عشاق الدنيا يعني ماذا كان. لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان. وأخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان. يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى وخلى اللعب للصبيان. يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى وخلى اللعب للصبيان. يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى وخلى اللعب للصبيان. والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان. الناس كلهم سفهاء إلا أفراد منهم وهم أهل الرشد وأهل البصيرة واليقظة. نعم. والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الإفراد والوحدان. والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان. وإذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجد في الأثمان. صاحب البصيرة إذا رأى ما يشتهي من هذه الدنيا قال موعدك الجنة وشمر للجنة. نعم. وإذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجد في الأثمان. وإذا أبت إلا الجماح أعاضها بالعلم بعد حقائق الإيمان. ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به يا ذلة الخسران. ويرى مصارع أهلها من حوله وقلوبهم كمراجل النيران. نعم. يتحسرون إذا ماتوا تصبح قلوبهم مثل القدور التي تغلي على النيران من الحسرة على ما فاتهم وعلى ما تركوا وعلى ما ضيعوا. نعم. ويرى مصارع أهلها من حوله وقلوبهم كمراجل النيران. حسراتها هن الوقود فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني. جاءوا فرادى مثل ما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إخوان. هكذا يخرجون من الدنيا فرادى. ولقد جئتمونا فرادى أمعهم أموال ولا معهم ولا معهم جنود ولا معهم أحد إلا أعمالهم الصالحة أو السيئة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ما معهم شيء سوى الأحمال فهي متاجر للنار أو لجنان. ما معهم إلا أعمالهم سواء كانت صالحة أو سيئة. وأما الدنيا فتركوها بما فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، هذا اللي يبقى مع الميت. وله طلع إلى الدنيا مصروف ما عليه شيء، وخرج منها مصروف ما عليه شيء إلا الكفن فقط الفافت للفه. ولو كان عنده مال قارون، ولو كان عنده أموال الدنيا، ما يخرج منها إلا بهذا الكفن اللي ما يسوى 4 ريال أو 5. نعم. تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين، سوق الخيل بالركبان، صبروا قليلا فاستراحوا دائما، يا عزة التوفيق للإنسان. حمدوا التقى عند الممات كذا السرى، عند الصباح فحبذ الحمدان. وخدت بهم عزماتهم نحو العلا، وسروا فما نزلوا إلى نعمان. باعوا الذي يثنى من الخزف الخسيس، بدائم من خالص العقيان. رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى، يا ذلة الحيران. فتسابق الأقوام وابتدروا لها، كتسابق الفرسان يوم رهان. وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله، يا خيبة الكسلان. فصل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.